بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 49 بعد 103، ووصلنا إلى البيت 16 في القصيدة 191 التي مطلعها ذي المعالي فليعلو من تعالى، هكذا هكذا وإلا فلا لا. قال المتنبي: رب أمر أتاك لا تحمد الفعال فيه وتحمد الأفعال، وقسي رميت عنها فردت في قلوب الرماة عنك النصالا، أخذوا الطرق يقطعون بها الرسل فكان انقطاعها إرسالا، وهم البحر ذو الغوارب إلا أنه صار عند بحرك آلا، ما مضوا لم يقاتلوك ولكن القتال الذي كفاك القتال، والذي قطع الرقاب من الضرب بكفيك قطع الآمال، والثبات الذي أجاد قديما علم الثابتين ذا الإجفال، نزلوا في مصارع عرفوها يندبون الأعمام والأخوال، تحمل الريح بينهم شعر الهامي وتذري عليهم الأوصال، تنذر الجسم أن يقيم لديها وتريه لكل عضو مثالا، أبصر الطعن في القلوب دراكا قبل أن يبصر الرماح خيالا، وإذا حاول الطعانك خيل أبصرت أذرع القنا أميالا، بسط الرعب في اليمين يمينا فتولوا وفي الشمال شمالا، ينفض الروع أيديا ليس تدري أسيوفا حملنا أم أغلالا، ووجوها أخافها منك وجه تركت حسنها له والجمال. إذن قال في البيت السادس: رب أمر أتاك لا تحمد الفعال فيه وتحمد الأفعال. وهو بيت حكمة، يعني بيت يصلح أن يكون مثلا سائرا بين الناس. رب، وهذه طبعا يعني رب إما تقال للتقليل وإما للتكثير، وهنا للتقليل لأن هذا الذي يحدث من هذا النوع ليس كثيرا. رب أمر أتاك لا تحمد الفعال فيه وتحمد الأفعال، يعني جاءك أمر من أناس تكرههم وهم أعداؤك الذين قاتلوك في هذه المعركة، فقال ربما أنت لا تحمد هؤلاء الأعداء ولكن تحمد ما نتج من فعال عن هؤلاء الأعداء. فما الذي نتج من فعال عنهم؟ أنهم هربوا أو فروا من المعركة وتركوا لك عدة المعركة في أرض المعركة. فأنت يعني إيش قال؟ رب أمر أتاك، يعني نتيجة تحصلت عندك، لا تحمد الفاعلين بها، أي لا تحمد هؤلاء الأعداء ولكنك تحمد الفعل الذي نتج عنهم. فالذين لا تحمدهم هم الأشخاص وهم هؤلاء الأعداء، وما نتج عنهم هو ما تركوا من عدة للحرب، فغنمها سيف الدولة فحمد الأفعال ولم يحمد الفعال. يعني كأنه إيش يعني كانت هذه الرماح أو هذه السيوف أو عدة الحرب التي تركوها جاءوا بها ليدمروك، دبروا فيها تدميرك فصار تدميرهم في تدميرهم، يعني صارت وقع انقلب السحر على الساحر وانعكست الآية. فالآلات التي جاءوا بها ليقاتلوك سوف تستخدمها أنت لمقاتلتهم، فكأنهم جاءوا ليقاتلوك بآلات هي ذاتها قالت قاتلتهم، الآلات التي ظنوا أنها في جانبهم أو في صفهم انقلبت عليهم فصارت بدل أن تقاتل معهم تقاتلهم أو تقاتلهم. ثم قال في البيت 17، ويعني يفرع أو يفصل في ما الفكرة التي قال في البيت 16، قال وقسي، يعني هي واو العطف، ورب قسي رميت عنها فردت في قلوب الرماة عنك النصالة. قسي مفردها قوس، رميت عنها يعني أراد رموا السهام أو النصال عنها، يعني عن أقواسها يريدون أن يقتلوك، فلما هربوا وتركوا هذه القسي استخدمت هذه القسي وهذه النصال وهذه السهام فاستخدمتها ضدهم فقاتلتهم بها فقتلتهم، يعني ارتدت إليهم سهامهم فارتد كيدهم في نحرهم. والحافظ قول الحافظ الشاعر بيت المشهور يعني قريب من هذا المعنى، وإن كان طبعا هنا أولاد عمومة يتقاتلون أنت وسيف الدولة والروم ليسوا أولاد عمومة، إنهم يعني محاربون ومقاتلون، يعني أحدهم ضد الآخر. لكن بيت الحارث يقول: قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي. لأنه إذا قتلت ابن عمي كأني قتلت نفسي، لأنه دمي ودمه واحد. يعني المعنى الكلي الإجمالي يشبه هذا المعنى، ولكن الفرق أن أميم أخي وابن عمي، وبالتالي ما بقدر أثأر لأخي المقتول منه، فدمنا واحد، لكن هنا أعداء. لكن النتيجة المتحصلة واحدة، أنهم جاءوا فرموك بسهام، ثم هربوا وتركوا هذه القسي وهذه النصال، فاستخدمتها فغنمتها فأخذتها فاستخدمتها في قتالهم، فكأن الأدوات التي جاءوا ليقاتلوا بها قاتلتهم، فقتلتهم. تمام. ثم قال في البيت 18: أخذوا الطرق يقطعون بها الرسل، فكان انقطاعها إرسالة. ولما أراد أن يتبين أخبار الحرب سيف الدولة، فبعث الرسل، فوجد أن الطرق قد قطعت على رسله، فلم يستطيع أن يأتوه بالأخبار. فيقول المتلبي: إن انقطاع الرسل، بمعنى إن انقطاع الأخبار التي تليك بسبب، أو التي تأتيك بسبب وجود الأعداء على الأرض أو على الطريق يحاولون قطع الطريق، هذا هو بحد ذاته خبر. كأنه في المثل العام إحنا نحكي إيش؟ قلة الخبر خبر. يعني بأنهم قطعوا الطريق وعندهم متواجدون أو موجودون، وهم يعني مستعدون للمعركة، فأنت أخذت الخبر بما أنه يعني الأعداء موجودون ويقطعون الطريق، فإذا عليك أن تبادرهم وتباغتهم وتناجزهم. فعدم رجوع الرسول إليك بالخبر بسبب انقطاع الطريق أو قطعها من قبل الأعداء هو خبر، خبر يأتيك يدل على أنهم مستعدون وأنهم موجودون وأن عليك أن تقاتلهم، فتهب لقتالهم أو تسارع لقتالهم. إذن أخذوا الطرق، لأنه أقاموا مثل الحواجز أو الثكنات على الطريق يمنعون الأخبار أن تصل من حصن الحدث إلى سيف الدولة. فانقطاع الخبر خبر، هكذا يقول: أخذوا الطرق يقطعون بها الرسل، فكان انقطاعها إرسالة، يعني كان إرسالا بالخبر إليه. ثم قال في البيت 19: وهم البحر ذو الغوارب إلا أنه صار عند بحرك آلة. أشبه عددهم وكثرتهم وتجمعهم في كل مكان وقطعهم للطريق وإقامتهم الحواجز، شبههم بالبحر ذي الغوارب. وبحر ذو غوارب يعني عالي الموج. قال هم كعدد يعني كثيرون، كالبحر ذي الأمواج العالية، بحر خضم، بحر طامن، كثير الماء والموج المرتفع. فقال هذه الصورة أول ما تنظر إليهم، ولكن حينما تأتيهم هذا البحر وهذا الموج الغارب العالي المرتفع الخضم الشديد الهائج ينداح وينساح هاربا، فلا يبقى خلفهم إلا السراب. فهذا البحر أو هذا الماء الكثير أمام عظمتك وشجاعتك وقوتك ليس إلا سرابا منقطعا، لا خير فيه ولا ماء ولا أدنى قدر من الشجاعة. وهم البحر ذي الغوارب إلا أنه صار عند بحرك، قياسا إلى شجاعتك. هم ليست لديهم شجاعة، لديهم عدد. هذا العدد شبه الكثير، شبهه بالبحر ذي الغوارب أي ذي الأمواج الهائجة العالية. ولكن أمام شجاعتك، أمام بحرك الذي يتميز ليس بكثرة العدد وإنما بالشجاعة، سوف ينسالون أو ينهالون أو ينثالون أو يهربون، فيصير بحرهم آلة. والآل السراب. وقالت ما الفرق بين الآل والسراب؟ السراب يكون في أول النهار، والآل هو السراب الذي يكون في آخر النهار. فكان يريد أن يقول أنه قاتلهم حتى آخر النهار وهزمهم، فجلوا عن المنطقة فلم يبق من بعدهم إلا السراب. فبحرهم الذي يظهر لأول وهلة للرائي أنه عظيم ما هو إلا سراب أمام شجاعة سيف الدولة وبأسه. ثم قال في البيت 20: ما مضوا لم يقاتلوك، ولكن القتال الذي كفاك قتالا. كفاك القتال. قال لك هم ما قتلوك في هذه المعركة، عندما سمعوا بقدومك إليهم هربوا. أي طبعا هذا المعنى كرره المتلبي كثيرا، أنه أن جيش سيف الدولة حينما تصل أخباره إلى الأعداء يهرب الأعداء مولين قبل أن يقاتلهم سيف الدولة. لما يهربون خوفا ورعبا؟ وكأنه في إشارة إلى الحديث النبوي الشريف: نصرت بالرعب في معركة تبوك، هذا نصرت بالرعب من مسيرة شهر. فقال: ما مضوا لم يقاتلوك، ولكن القتال، يعني عندهم ذاكرة، هم قد قاتلتهم في السابق فاختبروا قوتك وامتحنوا شجاعتك فوجدوك أشجع الناس، ووجدوك بقوتك إلى قوة جيشك أقوى الجيوش، وبالتالي هربوا حتى لا يجربوا القتل الذي صار فيهم من تجربة سابقة، لأنه في عندهم ذاكرة متأسسة على تجربة سيئة في السابق، قاتلوا جيش سيف الدولة فوجدوه صلبا شجاعا عنيدا مقدما غير مدبر، وبالتالي هربوا لأنهم لا يريدون أن يواجهوا الموت مرة أخرى معه كما واجهوه في المرة السابقة. ما مضوا لم يقاتلوك، ولكن القتال السابق الذي قاتلتهم به الذي كفى، هو يعني هو الذي كفاك القتال اليوم، كفاك أن تقاتل اليوم، لأنه خبروا بأسك وشدتك فهربوا ولا يريدون أن يكرروا هذه التجربة السيئة مرة أخرى. ثم قال في البيت 21: والذي قطع الرقاب من الضرب بكفيك قطع الآمال. يعني والذي قطع الرقاب من الضرب، يعني ضربك الذي قطعت فيه رقابهم في السابق ما زال المشهد ماثلا في ذاكرتهم، فكلما استعادوا المشهد أنك قطعت رقابهم كانت الرقاب تتدحرج في المعركة ورأوا قوتك وشدتك، فبالتالي قطع هذا المشهد أو هذا المنظر الآمال لديهم بأن يفوزوا عليك مرة أخرى. فلما علموا بقدومك لم يكن يملكون الأمل في مقاتلتك، لأن الذاكرة مشهدية الحرب السابقة التي قطعت فيها رقابهم قد أدت إلى تقطيع آمالهم، ففقدوا الأمل في أن ينتصروا عليك، فلما أيقنوا أنهم غير منتصرين عليك انهزموا. والذي قطع الرقاب من الضرب، قصده في السابق، بكفيك قطع الآمال الآن. شوف التقطيع الأول تقطيع مادي، قطع الأعناق يعني من الضرب بالسيف في المعركة، والثاني تقطيع معنوي، قطع الأمال فيها مجاز، كناية عن يأسهم وإيقانهم بأنهم لا يستطيعون الانتصار على سيف الدولة. ثم قال في البيت 22: والثبات الذي أجادوا قديما علم الثابتين ذا الإجفال. في المعارك السابقة أو في المعركة السابقة كان لديهم ثبات، جاءوا بهمة وعزيمة وبأمل وبشعور بأنهم سوف ينتصرون عليك، فثبتوا في المعركة، فلما ناجزتهم ونازلتهم فزحزحتهم في نهاية المعركة عن أماكنهم فقتلتهم فهربوا فانتصرت عليهم، هذا الثبات الذي تمكنوا منه سابقا لكنك انتصرت عليهم أيضا ظل في ذاكرة من جاء بعدهم من جيوشهم اليوم، فلما عرفوا أن السابقين بثباتهم وكانوا قادرين على الثبات لم يستطيعوا في النهاية أن يثبتوا أمام سيف الدولة، فماذا يفعلوا الحاضرون الآن أو الجيوش الآن؟ فهي أعطتهم أن لا أمل في ثباتهم، لأن الذين كانوا يجيدون هذا الثبات في السابق تزعزعوا وتضعضعوا في النهاية أمام سيف الدولة، ونحن أقل ثباتا منهم، فلم نستطيع الثبات ولم نستطيع الاستمرار في قتال سيف الدولة، وإنه سوف ينتصر علينا من أول جولة في هذه المعركة، فقطعوا دابر الأمل وحل فيهم اليأس فهربوا. والثبات الذي أجادوا قديما علم الثابتين اليوم، هذاك قديما علم الثابتين بالذاكرة ذا الإجفال، هذا قلنا هذا كثير في شعر المتنبي أنه يحذف هاء التنبيه في اسم الإشارة، ذا الإجفال، والإجفال الإسراع في الهرب، يعني مباشرة هربوا عندما سمعوا بقدومه. ثم قال في البيت 23: نزلوا في مصارع عرفوها يندبون الأعمام والأخوال. لما نزلوا في الموقع الذي هم فيه اليوم عرفوا أن هذا المكان مصرع فلان من أعمامهم وأخوالهم، وأن هذا المكان مصرع فلان وهذا مصرع فلان من المعارك السابقة، قال هنا قتل ابن عمي، وهنا قتل عمي، وهنا قتل خالي، وهنا قتل ابني، وهنا قتل أخي، وهنا قتل أبي. كانوا يعرفون مصارع أعمامهم وأخوالهم ورحمهم في السابق من المعارك السابقة، فلما عاينوا هذه المصارع دب فيهم الرعب وراحوا يندبون أي ينوحون ويبكون على قتلهم السابقين، وهذا أيضا ملأهم باليأس وزلزل كيان نفسيتهم فهرب. فقالوا إذا صرع سيف الدولة من كان أشد منا قوة من أعمامنا وأخوالنا في السابق أفنستطيع أن نقف أمامه؟ فأيضا مصارع القوم هي التي بعثت فيهم الرعب من جديد، فأطلقوا سيقانهم الريح للريح وهربوا من المكان. طبعا البيت مصارع القوم فيه إشارة إلى الحديث لمصارع القوم من أهل بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعركة أو نهار المعركة، الحديث في مسلم سأقرأه، أشار لهم على ما هنا سيقتل فلان وهنا سيقتل فلان وهذا مصرع فلان. الحديث طبعا في الحديث في صحيح مسلم رقم 5028 في صحيح مسلم عن أنس بن مالك، سأقرأه. عن أنس بن مالك قال كنا مع عمر بين مكة والمدينة فترى أين الهلال، يبدو أنه هلال رمضان، وكنت رجلا حديد البصر فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه غيري. قال فجعلت أقول لعمر أما تراه، لعمر الخطاب، فجعل لا يراه. قال يقول عمر سأراه وأنا مستلق على فراشي. ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس، يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. قال فقال عمر فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال في هذا المكان سيموت مثلا أبو جهل، في المكان نفسه ما زح سنتيمتر ولا شبر ولا فتر عن المكان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصارع القوم. قال فجعلوا في بئر بعضهم على بعض، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم فقال يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ فإني وجدت ما وعدني الله حقا. قال عمر يا رسول الله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. طبعا هذا الحديث في صحيح مسلم كما قلت لكم. طيب إذا نزلوا في مصارع عرفوها يندبون الأعمام والأخوال، ثم قال في البيت 24 تحمل الريح بينهم شعر الهامي وتذري عليهم الأوصال. يعني هذا فيها في احنا قلنا صورة المتلبي احيانا فوق الخيال، مو الخيال فوق الخيال. قال لك لما عاينوا المكان الذي هم فيه وسيأتي سيف الدولة وجيش ليقاتلهم رأوا مصارع اعمامه او اخوالهم كما قلنا في البيت السابق، ثم إضافة إلى ذلك رأوا شعرهم يطير، يعني ما تبقى من لسه المعركة الأخيرة لم يمر عليها زمن، فرأوا شعرهم يطير فتسفيه الريح في وجوههم، فيقول هذا شعر ابني الذي قتل في هذه المعركة، وهذا شعر عمي، وهذا شعر خالي، فرأوا شعر الهام. لسه شعور القوم أي جمع شعر قصد ما زال في أرض المعركة والريح تذروه وتسفيه في وجوههم، فهذا أيضا يدب الرعب في قلوبهم. ليس هذا فقط، لقد كانت أعضاؤهم مثلا واحد قطعت يده، واحد قطعت رجله، واحد نزلت عينه، قال لسه أعضاؤهم اللي أوصال سماها، أوصالهم جميع وصل وهو طبعا العضو من جسم الإنسان، كان يطير أيضا مع الريح، فتيجي يد. طبعا هذا خيال، يعني طبعا مبالغة، لأنه المتربي قلت صورته مشاهديته فوق الخيال مو الخيال، يعني يتجاوز أحيانا الخيال، وأحيانا في عنده مبالغة سماها النقاد مبالغة ممقوتة. فقال لك أيديهم كانت تطير مع الريح، تذروها الريح أو تسفيها الريح فتضرب في وجوههم فيدوب فيهم الرعب، إنه هذا يد واحد من جنودنا السابقين الذين قتلهم سيف الدولة في المعركة السابقة، فيدب في أوصالهم الرعب فيهربون. تحمل الريح بينهم شعر الهام، الهام الرأس، شعر بسيط الريح تحمله ماشي، بس الأوصال وتذري تنثر تذري عليهم الأوصال، بتطير الريح يد بتسقط عليهم اليد فتضرب في رأس واحد أحدهم أو في وجهه فيدب فيه الرعب. يقول لك لا مكان لي ولا بقاء لي ولا قتال، أي هذا ملك مرعب، هذا سيف الدولة لا تستطيع الجن أن تنتصر عليه. ثم قال في البيت 25: تنذر الجسم أن يقيم لديها وتريه لكل عضو مثالا. طبعا تنذر، الفاعل تبع تنذر الأغلب أنه عائد على الأوصال، أي تنذر الأوصال، يعني يد هذه نثرها الريح فوقعت على رأس أحدهم أو على وجهه، فقال لك هذا هذه الأوصال أي هذه أعضاء الجسم ماذا تفعل؟ تنذر الجسم، الرجل الآن الموجود في ساحة المعركة، تنذره أن يقيم لديها، تقول له اوعى، هاي إيدي قدامك، هاي إيد ابن عمك في المعركة السابقة لسه قدامك هيو، فتنذره أن يقيم في المعركة، تقول له اوعى، إياك أن تبقى في هذه المعركة، إن لديك نماذج سابقة فعلها سيف الدولة، هذه يد فلان وهذه رجل فلان وهذا جسم فلان. قال تنذر الجسم أن يقيم لديها، يعني أن يبقى في المعركة ليقاتل، وتريه لكل عضو مثالا، قل له هذه اليد التي ذرتها الريح أو نذرتها الريح فوقعت في وجهك، بكرة غدا أو في هذه المعركة يدك ستكون مكانها، لأن هذه مثال ليدك، فتقول له مثلما حدث مع يد ابن أخيك أو مع يد عمك أو مع يد خالك سوف يحدث مع يدك، ما عندك نموذج سابق هي أمامك، الريح حملته إليك، فتراه ماذا يفعل؟ يهرب، يقول لك لا بقاء لي ولا مقام لي في هذا المكان. طيب ثم قال في البيت 25، في البيت 26: أبصر الطعن في القلوب دراكا قبل أن يبصر الرماح خيالا. أبصروا الطعن يعني شاهدوا الطعن في قلوبهم دراكا متتابعا قبل أن يبصروا الرماح خيال، قصد يقول نفس قوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب، دب فيهم الرعب فصاروا يتخيلون رماح سيف الدولة تهجم عليهم فيشعرون بالطعن مع أن المعركة لم تبدأ بعد، لكن تخيلهم، لكن تخيلهم للمعركة أو لما سيحدث في المعركة جعل الرعب يدب في قلوبهم فيتخيلون أن الرماح والسهام والسيوف تفتك بهم. قال أبصر الطعن في القلوب دراكا متتابعا سريعا قبل أن يبصر الرماح خيالا، قبل أن يروا خيال الرماح، لسه مش الرماح، لم يروا الرماح ولا حتى الخيال، أحيانا يسبق الجسم، يسبق جسم الشيء، فقال لك حتى خيال الرماح لم يروه فوقع في قلوبهم الرعب لأنهم تخيلوا أن سيف الدولة قد أتاهم بالذبح أو أتاهم بالموت. ثم قال في البيت 27: وإذا حاول الطعانك خيل، وإذا حاول الطعانك خيل أبصرت أذرع القنا أميالا. يخاطب الآن سيف الدولة، يقول له إذا حاولت خيل من أعدائك أن تطاعنك أن تقاتلك فإن رماحك يا سيف الدولة من بعد ميل أو من بعد مسافة كبيرة تراها خيلهم فيدب فيها الرعب فتنذعر فلا تستطيع الإقدام عليك. لما؟ لأنك أنت دائما مقدم غير مدبر، ولأن رماحك دائما مشرعة في وجوه أعدائك، فترى أعدائك يرونها من بعيد، فإذا جاءت الخيل لكي تطاعنك واجهت هذه الرماح في وجوهها فانذعرت فهربت بمقاتليها وبفرسانها. وإذا حاولت طعانك خيل أبصرت أذرع القن الرماح أميالا متقدمة أمامها. ثم قال في بيت 28: بسط الرعب في اليمين يمينا فتولى وفي الشمال شمالا. قال لك الرعب شبهه بإنسان دب في ميمنة الجيش فكان هو يدا يمنى منعتهم من أن يقاتلوا فشلتهم، شلت حركتهم، ودبت أيضا شبه الرعب بيد دبت في شمال الجيش وفي الشمال شمالا، يعني يدا شمالية أو يعني شمالية يد اليسرى يعني في الجزء الأيسر من الجيش فمنعه من أن يقاتل. ليش منعه؟ رعب، يعني شبه الرعب برجل أو بكائن خرافي عظيم له يدان يمين وشمال يمنى ويسرى، فأما اليمنى فدبت في ميمنة الجيش وأما اليسرى فدبت في ميسرة الجيش، وكلاهما رعب منع الميمات والميسرة من أن تقاتل. بسط الرعب في اليمين يمينا فتولى، فلما دب فيهم الرعب تولوا يعني هربوا، ولوا هاربين كما في القرآن الكريم. فتولوا وفي الشمال تقدير، طبعا في تقديم وتأخير، التقدير بسط الرعب في اليمين يمينا وبسط في الشمال شمالا فتولوا. لما فتولى يجب أن تأتي بعد شمالا بعد آخر البيت، لكن وضعها من أسلوبه في التقديم والتأخير. ثم قال في البيت 29: ينفض الروع أيديا ليس تدري أسيوفا حملنا أم أغلالا. من شدة رعبهم ينفضون أيديهم، فتسقط سيوفهم من أيديهم فيصبحون عزلا، فيصبح قتلهم من قبل جيش سيف الدولة سهلا. من شدة الرعب ظنوا أن هذه السيوف التي يحملونها يفترض أن تعطيهم الأمان، لأنه إذا أنت معك سلاح هذا السلاح سيحميك وسيدافع عنك، فيفترض أن تعطيك الأمان، ولكن ظنوا أنها من رعبهم أنها أغلال أصفاد قيود تقيدهم، فنفضوا أيديهم، خافوا أو تخيلوا أنهم أسرى لدى سيف الدولة، فنفضوا أيديهم يريدون التخلص من القيود، ولا قيود طبعا لأنهم من الرعب، جعل الرعب يهيئ لهم هذا المشهد. فلما نفضوا أيديهم سقطت سيوفهم من أيديهم، فهجم عليهم سيف الدولة فقتلهم. ينفض الرعب أو الروع، الروع الخوف طبعا، والرعب نفس المعنى، والذعر نفس الشيء. ينفض الخوف أو الرعب أو الروع أيديا ليس تدري أسيوفا حملنا أم أغلالا. هل تحمل هذه الأيدي السيوف أم الأغلال والقيود؟ ثم قال في البيت 30: ووجوها أخافها منك وجه تركت حسنها له والجمال. وينفض أيضا الروع وجوها، يعني سقطت وجوههم، سحناتهم عن وجوههم. لما؟ لما عاين وجهك، وجهك وجه شجاع وفارس مقدام، جعل الرعب ينطبع على وجوههم، فتحولت سحنهم وأشكالهم من الأشكال الطبيعية إلى أشكال مذعورة مرعوبة، فكأنها سقطت عن سقط سحنهم أو جلدة أو بشرة وجوههم عنهم من الرعب، سقطت قلوبهم وسقطت ركبهم وسقطت السلاح من أيديهم وسقط قناع وجوههم إذا جاز التعبير، وسقط أيضا لحم وجوههم وهو اللهاربين، يعني رعب شديد، رعب متواصل، الرعب أثر على كل شيء في المعركة. ووجوه أخافها منك وجه، يعني وجه هو وجهك يا سيف الدولة، تركت حسنها له والجمال، فلما دب فيها الرعب صارت بشعة وجوههم، وأبقت لك الحسن والجمال، وجهك ثابت لا يتغير، لا تغيره المعارك ولا الحروب ولا الأهوال ولا الخطوب ولا النوائب ولا المصائب. فيريد أن يقول إنك ثابت في المعركة، وجهك لا يتغير، ولكنهم عندما عاين وجهك بهذه القوة والشجاعة التي فيه دب فيهم الرعب، فسقطت سحنهم عن وجوههم فتبدلت وجوها كريهة، وبقي لك الجمال. في هذا البيت ننهي هذه الحلقة، ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 50 بعد 103، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.